أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين تضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم أئمة ونجعلهم وأوحينا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي Thank you. وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن قتلني كما قتلت نفسا بالأمس. إن تريد إلا جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء ليقتلوك فاخرج. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولا

فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أريد أن أنكح لك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية هل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية وجاء المؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم وجاء فرعون ومن قبله المؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية حملت الأرض والجبال

القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله.